الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام عبر مساحة إشارات، أحييكم وأبدأ معكم حلقة الأمور التي تمس المسلم في حياته بطريقة مباشرة. سأتحدث عن الكسب الحلال الذي في مقابله عياذا بالله أن نتبرأ من الكسب الخبيث. الكسب الحلال عملة نادرة في عصرنا هذا، عصر الشطارة والفهلوة والغش والخداع والغنى السريع وعدم المبالاة بالحلال والحرام في أثناء الكسب. لكن علينا ألا ننسى قضية مهمة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وألا ننسى قضية مهمة، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. على الرسل وهم كذلك أن يأكلوا من الطيبات، وفي هذا إشارة إلى أقوامهم وإلى أممهم أن يكونوا كذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فبالتالي الكسب ينبغي أن يكون حلالا. من الإشكالات الكبيرة جدا في عصرنا هذا أن الذي يتحرى الحلال يتحراه ويقف عنده طويلا يعتبره الناس معوق للعمل، أو يعتبره الناس يعني أنه متخلف أو متشدد أو متزمت كما يقولون. والسبب أنه يريد أن يأكل حلالا. كلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، قد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له وأنى يستجاب لذلك. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني الحلال وإن خل فإنه مبارك، والحرام وإن كثر فإلى قل. إلى قل معناها إلى قليل، إلى زوال. وأنتم تحفظون قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. لأن النار تطيب الخبيث، تزيله. فبالتالي نحن نود أن نتحدث عن هذا الكسب الحلال. جاء في الأثر: احرص على ألا يدخل جوفك إلا حلالا. احرص على ألا يدخل في جوفك إلا حلال، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. أول حاجة بتعفن في ابن آدم بطنه. هذا دليل على أنه يتحرى الحلال. كانت امرأة من الصالحات، وهي عمرة زوجة حبيب العجمي، كان إذا خرج إلى العمل تقول له: يا حبيب، اتق الله في معاشنا، أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه امرأة عاقلة، امرأة واعية، ممكن تصبر على الجوع أيام، ولكنها لن تصبر على دخول النار يوم القيامة عياذا بالله. طيب، أود أن أقول أن أعظم شيء يؤدي إلى الحرام الاستعجال، استعجال الغنى. عندنا قصة لطيفة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أوقف بغلته بالقرب من المسجد، ودخل المسجد يصلي، فوجد شابا يقف في قرب من المسجد في الكوفة، فقال له: احفظ لي وأمسك علي البغلة حتى أعود. يعني مسكوا البغلة. لما رجع بعد الصلاة لم يجد الغلام ولكنه وجد البغلة واقفة، ولكن الغلام سرق لجام البغلة. البغلة عمل لجام، قلع لجام البغلة ومشى به. فنادى علي رضي الله عنه أحد الناس وقال له أدرك الغلام في السوق. شوف ده هو حاكم، ما قال له دقوا ولا قال له نجيبه ولا قال له نحبسه، أدرك الغلام في السوق فإنه سيبيع اللجام بدرهم وثمنه درهم، هاك الدرهم اشتري منه اللجام وأعده إلي. الرجل فعل كما أمره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذهب ولقى الغلام قاعد بيقول يا إخوان اللجام أدار اللجام منه، جاء قال لا أنا داير، أداه الدرهم ورجع لعلي فضحك. قال كنت قد نويت لما دخلت المسجد أن أعطيه الدرهم لأجل أنه حبس علي البغلة حتى أعود، أردته له حلالا وأباه إلا حراما. حسب بقى حرام عليه الدرهم، بقى حرام عليه لأنه سرق اللجام ما شبعه، وعلي طالب من أدبه ومن خلقه الرفيع يخلق النبوة والنسبة، ده تربى في بيت النبوة، ده ما فارق رسول الله مما هو طفل وجزوج بيته، لازمه دي أخلاق النبوة تعلمها من بيت النبوة. قال له كنت قد نويت أن أعطيه درهما لأنه حبس علي البغلة، أرده له حلالا وأباه إلا حراما. الحرام بيجي كده بالمناسبة. طيب عشان أنا أكون معاكم واضح وصريح، ده نتكلم عن بعض صور الكسب الحرام اللي نحن بنشاهدها في المجتمع. نحن ما دعنا ونسكم بالمناسبة، إشارات دي ما للونسة، إشارات دي عشان نغير الواقع، نصلح الحياة، نصحح المسيرة، لنجد الذات، لنقوم السلوك، باختصار لنحدث تغييرا. طيب أول شيء الآن متفشي الرشوة. الرشوة أي موظف بتاع دولة ولا شركة بياخد رشوة من وراء رب العمل حرام حرام، ولو أكل لنفسه أكل حرام، ولو أكل عياله أكل حرام، ولو بنى بيها بيت حرام، وسيقول إلى زوال في يوم من الأيام. كلام ده مفروض يكون واضح شديد. طبعا الناس بتفننوا في الرشوة، وسبحان الله كل مرة بسمع عليه مصطلح جديد، مرة يقول لك أعصر له، سوي له العصر. شوف التلاعب ده بالله، والعصر دي آية في القرآن، يقول لك سوي له العصر يعني عصر له، أعوذ بالله. ومرة يقول لك أرجعه سما رقعة، ومن أحدث المصطلحات بيقول لك أسمع أنا بقضي لك الموضوع ده. أول حاجة بيقول لك الأوراق مشت وين، يقول لك الأوراق مشت مشت مشت دجرت في محل، الموظف ده كان ما أكلت ما بيمضي لك اسمها دجرت. يقوم يقول لك شنو، تمشي تقول لها يا أخي الموضوع ده كيف، يقول لك أنا بقضي لك لكن ما تنسانا من صالح الدعاء. عارفين صالح الدعاء شنو؟ الرشوة ده صالح الدعاء ده حسن، أعوذ بالله. وآخر مصطلح سمعته امبارح جديد لنجده، أول مرة أسمع به الرشوة، قلت له دي مناسبة، لكن يعني واحد يقول لك حقنا برا، حقك ده ولا باطلك ده حسن، تسميه حق، حقك تشيله من المواطن المسكين ولا تشيله من الدولة والحكومة، حقك ما عندك حق في حق الناس، يقول لك حقنا برا كويس. تسهيلات حق السماية، أعصر لي، صالح الدعاء، أرجعوا. آخر مصطلح سمعته يقول لك زبلوا من الزبالة. قلت لهم فعلا دي مناسبة شديد، دي زبالة جد تديهم معناها زبلته، يقول لك زبلوا يعني من الزبالة، ودي مناسبة بالمناسبة. نسأل الله السلامة والعافية. في واحد قال أنا والله الرشوة دي بأكلها تب، قال لكن ما بدخلها على عيالي، قال بمشي المطاعم الفخمة بأكلها في يومي ومشي البيت، قال ما بدخلها على عيالي. عارف حرام، طيب تدخلها في بطنك كيف، في جوفك كيف، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ده إشكال كبير جدا للناس اللي بيأكلوا حرام. صورة أخرى الربا، تفشي الربا بطريقة غريبة، إما الناس جاهلين وإما ما عارفين. حتى لو مسكنا البيوع دي بيع الذهب بأجل بنقود لا يجوز. تبديل الذهب بالذهب ودفع فرق ده عين الربا. ها الناس يقول لك احنا ناكل الربا. الربا انتوا قالوا شنو؟ دي امثله بسيطه جدا على مساله اكل الربا. تعال امسك الهدايا. ده حديث في سنن ابي داود قال عليه الصلاه والسلام: هدايا العمال غلول. اي موظف نتيجه شغله في وظيفته دي جاته هديه مش من اصحابه واخوانه واهله، لا جاته هديه من زول بتردد عليه في مكان العمل، اداه هديه لا يجوز. ليه يا اخي؟ ما واضحه. الرسول قال: هلا جلس في بيت ابيه وامه ثم يقول هذا اهدي لي؟ الحديث ده ما واضح. من الصور التجار اللي بيتاجروا في الحرام، اللي بيتاجروا في الدخان، اللي ممكن يعمل محل ياكل منه عيش يكون من الشيشه. تاكل عيش من الشيشه؟ تاكل عيش بضرر الناس؟ كويس؟ كالسجاير وما يعرف بالصعود، ده كله حرام، لا يجوز. لا يجوز بيعه ولا يجوز الاتجار فيه. يا اخي تتاجر في صحه الناس؟ يا اخي باختصار يعني تتاجر بصحه الناس؟ واعظم من ذلك من يتاجر في قيم الناس، اللي بيبيعوا الملابس الضيقه للنساء والحريم ويسمحوا بها تخش البلد عشان تنتشر وعشان البنات يطلعوا بها الشوارع يكونوا عريانين او شبه عريانين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيه عاريه. اذا ده كله نقول على شنو؟ الغش في البضاعه، بيع قطع الغيار والإسبيرات والأشياء على أنها أصلية وليست أصلية. أه. نقول في الكلام ده شنو؟ يعني ما يأكل هؤلاء. ألا تعتقد معي أيها المستمع أنهم يأكلون حراما ويأكلون الحرام الظاهر؟ إن قضية الكسب الحلال دافعها شيء واحد: علمك أن الرزق بيد الله وأن الله عنده كل شيء وأنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، فلا تستعجل ولا تبادر إلى الحرام. إن الذي يختلس المليارات وإن الغفير البسيط الذي يتقاضى ملاليم كلهم يعيشون ولم يمت منهم أحد. وليس هنالك فرق كبير بينهما إن لم يكن هذا الغفير أكثر راحة وطمأنينة واستقرارا نفسيا من ذاك الذي اختلس المليارات. وبالتالي فعلا فعلا فعلا الدنيا والله محيرة، محيرة جدا. لا راحة في الدنيا، صغير يشتهي الكبرة، دارب كبير وشيخ ود لو صغرة، مش كده؟ ورب المال في كدر وفي تعب من افتقره، ما في واحد مرتاح. وخال يبتغي عملا، واحد عاطل همه بس انه يشتغل. وذو عمل به ضجره، واحد شغال يقول لك زهجونا وطالعين ونازلين طوالي وما لاقين فرقه. ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. اليس كذلك؟ اليست هذه الحياه بهذه الابيات؟ اختم هذه الحلقه عن الكسب الحلال موصيا نفسي وإياكم أن نتحرى الحلال في كل كسبنا. مش ناكل حلال، نتحرى. نتحرى معناه زي ما يتحرى الناس في رمضان، ظهر ولا ما ظهر، واقفين ومنتشنين، نكون هكذا حريصين على أن لا نأكل إلا حلالا طيبا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.